مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من المستمع محمد أحمد من الأردن، يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن صحة حديث نبوي سمعته من أحد الإخوة قبل أكثر من سنة، فقد سمعته يقول سمع منه هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بعمامة خير من 40 صلاة بدون عمامة، هل هذا حديث لفضيلة الشيخ أم لا؟ أرجو الإفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث حديث باطل موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعمامة كغيرها من الألبسة تتبع عادات الناس، فإذا كنت في أناس اعتادوا لبس العمامة فالبسها، وإذا كنت في أناس لا يعتدون لبس العمامة وإنما يلبسون الغترة أو يبقون بلا شيء يستر رؤوسهم فافعل كما يفعلون. فالعمامة ليست من الأمور المطلوبة شرعا، لكنها من الأمور التابعة لعادات الناس، والإنسان مأمور أن يلبس ما يلبسه الناس إلا إذا كان محرما، لأنه إذا خالف الناس في لباسهم صار لباسه شهرة، وقد نهي عن لباس الشهرة. اللهم إلا إذا كان في بلد غريب وكان لباس أهل هذا البلد يخالف لباس هذا الرجل القادم إليهم، فحينئذ لا بأس أن يبقى على لباسه في بلده، لأن الناس يعرفون أن هذا رجل غريب وأنه لا غرابة أن يكون لباسه مخالفا للباسهم، كما يوجد الآن عندنا ولا سيما في مكة والمدينة أناس يلبسون ثيابهم على الزي الذي كانوا عليه في بلادهم، ولا أحد يستنكر ذلك. وخلاصة القول أن نقول: هذا الحديث الذي أشار إليه السائل حديث باطل موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أن نقول: لبس العمامة ليس سنة، ولكنه خاضع لعادات الناس الذين يعيش بينهم هذا الرجل، فإن كانوا يلبسون العمامة لبسها، وإن كانوا لا يلبسونها لم يلبسها. وأقول إن السنة موافقة الناس الذين تعيش بهم في لباسهم ما لم يكن لباسا ممنوعا شرعا فإنه يجب اجتنابه عليك وعليهم. ثم إني ذكرت أن الإنسان إذا قدم إلى بلد يخالف لباسهم لباس أهل بلده وهو معروف أنه غريب فلا حرج عليه أن يبقى على زي أهل بلده، لأنه لا يعد ذلك شهرة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو عبد الرحمن يقول: والدي متزوج من 2، والمشكلة هي أن والدي لا يعدل بين زوجاته، فإحدى الزوجات تكون لها الحظوة والإنفاق وغير ذلك بعكس زوجته الأخرى، فبماذا توجهونه مأجورين؟ وجه نصيحة إلى هذا الزوج الذي من الله تعالى عليه بالقدرة على الجمع بين امرأتين، وأقول له إن العدل عليه واجب في كل ما يستطيع من النفقة والمبيت وغير ذلك، كل ما يستطيع يجب عليه أن يعدل بين زوجاته فيه، فإن لم يفعل فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لكن هناك أشياء لا يتمكن الإنسان من العدل فيها، وهي المحبة. فإن الإنسان لا يستطيع أن يضع محبة شخص في قلبه أو بغض الشخص في قلبه، لكن هناك مؤثرات توجب المحبة أو توجب البغضاء. فعلى الرجل الجامع بين زوجتين أو أكثر أن يعدل بينهما فيما يمكن العدل فيه من المعاملة الظاهرة كالمبيت والإنفاق والبشاشة وما أشبه ذلك. وقد رخص الله عز وجل للإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة، الآية: وإن خفتم ألا تقتصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فأوجب الله الاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان ألا يعدل لئلا يقع في الإثم. هذا بالنسبة للزوج، أوصيه أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل بين الزوجات ما استطاع. أما بالنسبة للزوجة المضرورة المظلومة فأشير عليها بالصبر والاحتساب، وأخبرها أنها بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى تكون مثابة على ذلك، وأبشرها بأن دوام الحال من المحال، وأنها مع تقوى الله عز وجل والصبر ربما يسخر الله لها زوجها فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى. ثم إني أيضا أشير على الزوجتين الضرتين، على الزوجتين الضرتين أشير عليهما بالتآخي والتآلف، وأن لا تعتدي إحداهن على الأخرى بسبها عند زوجها أو التعريض بها أو ما أشبه ذلك، وتعلم أن هذا من سعادتها إذا بقيت طيبة النفس طيبة الخاطر مع ضرتها. ومن المعلوم أن المعاشرة بالمعروف بين الناس أمر مطلوب للشرع، فكيف بين الضرتين وكيف بين الزوج وزوجاته؟ والله الموفق. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: ما هي كيفية المسح على الشراب، وهل يجوز المسح على الشراب عند القيام من النوم للصلاة، وما هي المدة، وجهونا في ضوء ذلك مأجوري. كيفية المسح على الشراب أن يبل الإنسان يديه بالماء ثم يمسح من أطراف الأصابع إلى الساق، يمر بيده مرة واحدة من أطراف الأصابع إلى الساق، ثم إن شاء مسح اليمنى قبل اليسرى، وإن شاء مسحهما جميعا، لأن السنة في ذلك محتملة لهذا ولهذا، والأمر في ذلك واسع. ولا يكرر المسح، لأن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن كل شيء ممسوح فإنه لا يسن تكرار مسحه، لأن طهارته مخففة، فينبغي أن يكون مخففا في الكيف ومخففا في الكم. المسح على الشراب عند القيام من النوم للصلاة، وما مدة المسح على الشراب عند القيام من النوم؟ فنقول ما دامت المدة باقية فامسح حتى تنتهي، والمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فإذا كان مقيما ومسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء فله أن يمسح إلى قبيل الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس، يعني 24 ساعة سواء نام أم لم ينم. وإذا تمت المدة وهو على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقل، ولكنه لا يمسح بعد تمام المدة، بل عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يخلع الجوارب وأن يتوضأ وضوءا كاملا بغسل القدمين. نعم. السائل يقول: هل يجوز المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين مرة واحدة أو مرتين تكفي؟ تكفي مرة واحدة، يعني يكفي أن يغسل وجهه ويديه ورجليه مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ويجوز أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة، ويجوز العكس، والواجب هو أن يعم العضو بالغسل مرة واحدة. بارك الله فيكم. نعم. والثانية أفضل من الواحدة، والثالثة أفضل من الثنتين، والرابعة لا تجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل ميم عين جين يقول: فضيلة الشيخ، كيف يستطيع الشخص أن يوفق بين حفظ كتاب الله وبين حضور الدروس العلمية اليومية، لأنه يصعب عليه أن يوازن بينها وأن يوفق بينها إلى جانب أعماله وأعمال الأهل؟ والسائل من عنيزة رمز لاسمه بميم عين جيم. هذا يعود إلى قدرة الإنسان الذاتية، والناس يختلفون، فمن الناس من يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال، ومنهم من لا يستطيع أن يقوم إلا بعمل واحد، ومنهم من يستطيع أن يقوم بعملين أو ثلاثة. على كل حال ينظر الإنسان إلى نفسه، فإذا تزاحمت فإن القيام بحفظ كتاب الله عز وجل أولى من حضور الدروس، ولكن إذا كان أحد الدروس مهما وجديرا بالعناية به فليحاول أن يحضر إليه حتى لا يفوته. أما حاجة الأهل فحاجة الأهل إذا لم يكن أحد يقضيها فإن قضاءها من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فمها، مع أن ما يجعله في فم امرأته من الأمر الواجب عليه، إذ أن نفقة الزوجة واجبة، ومع ذلك كان له بها أجر. فإذا قام الإنسان على أهل بيته محتسبا الأجر من الله عز وجل أجره الله على ذلك. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة. عبد الفتاح مدرس مصري مقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، حلفت أيمان كثيرة ولا أستطيع حصرها ولم أنفذ منها شيء، فما حكم ذلك؟ مأجورين؟ أشير على هذا السائل وعلى غيره من المستمعين إلى هذا البرنامج، أشير عليهم أن لا يكثروا الأيمان وأن يقللوا منها ما استطاعوا. وقد فسر قوم من أهل العلم قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، بأن المعنى لا تكثروا الحلف بالله. والإنسان إذا عزم على الشيء يمكنه أن يقوم به بدون يمين، وإذا قدر أنه حلف فليجعل على لسانه دائما قول إن شاء الله، فإن من حلف على شيء فقال إن شاء الله لم يحنث، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. حلف أن يجامع 90 امرأة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله، لم يحلف لأجل نيل شهوته، لكن لأجل أن يخرج من صلبه أغلمة يقاتلون في سبيل الله. على أن الإنسان إذا نال شهوته من أهله فله فيها أجر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. المهم أن سليمان بن داود قيل له لما حلف هذا اليمين: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، اعتمادا على ما في قلبه من العزيمة، يعني أنه عازم. فيسر الله له أن طاف على 90 امرأة في تلك الليلة ولم يلد منهن إلا واحدة، ولدت شق إنسان، نصف إنسان، ليريه الله عز وجل أن الأمر بمشيئة الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان درك اليمين. وفي بعض الألفاظ: لقاتلوا في سبيل الله. فأنت اجعل على لسانك قول إن شاء الله كلما حلفت، لتستفيد منها فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى: حصول مقصودك، لأن حصول المقصود مع قول إن شاء الله أقرب من حصوله إذا لم تقل إن شاء الله. الثاني: أنه لو لم يحصل لك ما حلفت عليه لم يكن عليك كفارة، لأنك ربطت الأمر بمشيئة الله، ومشيئة الله تعالى فوق كل شيء، ولو شاء الله أن يكون لكان. هذا السائل الذي يقول عليه أحلاف كثيرة لا يدري ما هي، نقول أولا لا بد أن نعرف هذه الأيمان، هل هي على شيء مستقبل أو على شيء ماضي، وهل قال فيها إن شاء الله أم لم يقل، وهل هي أيمان مكررة على شيء واحد أم على أشياء، أم أنها يمين واحدة مكررة على أشياء. كل هذه أمور لا بد أن نعرف عنها، فإذا كان لديه جواب على هذه التساؤلات فليقدمه إلى البرنامج من أجل أن يكون الجواب محددا حتى لا يضيع هو ولا السامعون فيما نقول. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. له سؤال آخر يقول: ابتليت بمعصية وكلما أقلعت عنها فترة عاودتني نفسي إليها مع أنني أعلم حرمتها ثم أندم على ذلك، فما هو العلاج في نظركم؟ العلاج في هذا أن تتوب إلى الله كلما عصيت، وأن تعقد العزم الأكيد على أن لا تعود. والإنسان العاقل إذا عقد العزم الأكيد سهل عليه الأمر، لكن إذا تبت توبة النصوح وأتيت بشروط التوبة ثم غلبتك نفسك على هذه المعصية فتوب إلى الله مرة ثانية، والله تعالى يحب التوابين. واعلم أن شروط التوبة خمسة: الشرط الأول الإخلاص لله بأن لا يحملك على التوبة إلا ابتغاء مرضات الله تعالى والعفو عن ذنبك. الثاني الندم على ما صنعت بأن تتمنى بقلبك أنك لم تفعله. والثالث الإقلاع عن المعصية إما باجتناب المحرم أو بالقيام بالواجب. والرابع العزم على ألا يعود. والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الأجل وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. فإن كانت التوبة بعد حضور الأجل فإنها لا تنفع، بقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولما غرق فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم ينفعه إيمانه. وأما طلوع الشمس من مغربها فإنها إذا رآها الناس آمنوا كلهم وتابوا من ذنوبهم، والتوبة حينئذ والإيمان لا ينفع، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الآيات بأنها طلوع الشمس من مغربها، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يوفقنا للقيام بطاعته، اللهم إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل صفوة مصري ومقيم بالرياض يقول: أنا مقيم بالرياض وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي فريضة الحج إذا أكملت إجراءات الحج، وأريد أن أذهب إلى المدينة لأنه عندي أغراض أريد أن أضعها عند أقاربي في المدينة بإذن الله، فأريد السفر إلى بلدي من هناك، فهل أحرم مع حجاج المدينة أم القادمين من الرياض؟ وجزاكم الله خيرا. السائل لا ندري هل هو سيذهب إلى المدينة أولا عن طريق المدينة، إن كان كذلك فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة المسمات أبيار علي. أما إذا كان يريد أن يذهب من طريق الرياض الطائف فليحرم من قرن المنازل ميقات أهل الطائف وأهل نجد، ثم يأتي بالعمرة ثم يخرج إلى المدينة. هذا هو التفصيل في جواب سؤاله. أنه إن كان يريد الذهاب عن طريق المدينة إلى مكة أحرم من ذي الحليفة التي تسمى أبيار علي، وإن كان يريد الذهاب من الرياض إلى الطائف أو إلى مكة عن طريق الطائف فليحرم من قرن المنازل المعروف بالسيل الكبير. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول أخوكم صبري من جمهورية مصر العربية يسأل هذا السؤال، يقول جئت من مصر لأداء العمرة وأحرمت من الباخرة ونزلت جدة لكي أذهب إلى مكة، ولم أتمكن من الوصول إلى مكة وذلك لظروف طارئة، واضطررت لفك الإحرام وذهبت ثاني يوم لأداء العمرة، فهل علي فدية؟ أفيدوني مشكورين. ليس عليك فدية لأنك جاهل، وفكك الإحرام بدون عذر شرعي يبيح لك التحلل لا ليس له أثر. وعلى هذا فالواجب عليك في المستقبل إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تبقى حتى تنهي العمرة والحج وتتحلل منهما، إلا إذا حصرت بمانع شرعي يبيح لك التحلل فحينئذ تتحلل وتذبح هديا لتحللك، لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بارك الله فيكم. يقول في السؤال الثاني، بين أداء العمرة وقت محدد، هل يجوز بعد انتهاء العمرة الأولى أن آتي بعمرة ثانية لأحد أقاربي؟ لا نرى أن هذا من السنة، بل هو من البدعة، أن الإنسان إذا أنهى العمرة التي قدم التي أتى بها حين قدومه أن يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة أخرى، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فقد مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة عام الفتح 19 يوما، لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة، وكذلك في عمرة القضاء أتى بالعمرة التي أتى بها حين قدم ولم يعد العمرة مرة ثانية من التنعيم. وعلى هذا فلا يسن للإنسان إذا أنهى عمرته التي قدم بها أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، لا لنفسه ولا لغيره، وإذا كان يحب أن ينفع غيره فليدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يأتي له بعمرة أو يصوم أو يصلي أو يقرأ، فدل ذلك على أن الدعاء أفضل من الأعمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى الميت. فإن كان لا بد أن يفعل ويهدي لميته شيء من الأعمال الصالحة فليطوف بالبيت، وطوافه بالبيت لهذا القريب أفضل من خروجه إلى التنعيم ليأتي له بعمرة، لأن الطواف بالبيت مشروع كل وقت، وأما الإتيان بالعمرة فإنما هو للقادم إلى مكة وليس للذي في مكة يخرج ثم يأتي بالعمرة من التنعيم. فإن قال قائل ما الجواب عن قصة عائشة رضي الله عنها حيث أذن لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تذهب وتأتي بعمرة بعد انقضاء الحج، قلنا الجواب عن ذلك أن عائشة رضي الله عنها حين قدمت مكة كانت قد أحرمت بعمرة، ولكنه أتاها الحيض في أثناء الطريق ولم تتمكن من إنهاء عمرتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت، فلما أنهت الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى بها زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحج، فأذن لها. ومع ذلك كان معها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، ولم يأتي هو بعمرة مع أن الأمر متيسر، ولم يرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك. فإذا وجد حال كحال عائشة رضي الله عنها قلنا لا حرج أن تخرج المرأة من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وفيما عدا ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم، لا هو ولا أصحابه فيما نعلم. جزاكم الله خيرا. السائلة ميم ميم سين الباحة تقول ولد مولود وسقط في الشهر السادس وقد أتى كامل النمو ذكر، إلا أنه تم دفنه دون أن يغسل ودون الصلاة عليه، فما هي الكفارة في مثل هذه الحالة؟ هل هي على الوالد أم على الوالدة؟ مأجورين. ليس هناك كفارة ما دام سقط بدون سبب، ولكن عليهم الآن أن يصلوا عليه، وتحصل الصلاة بواحد ولو في البيت، فيصلي عليه صلاة الجنازة، إلا إذا كان يعرف مكان دفنه فليذهب إلى مكان دفنه وليصلي على القبر، لأن الصلاة على الغائب لا تجوز حيث أمكن الصلاة على القبر. ولهذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت فدفنوها ليلا، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال دلوني على قبرها فدلوه عليه فصلى عليه. وعلى هذا فنقول يخرج أبوه أو أحد من إخوانه إلى مكان قبره إن كانوا يعرفونه فيصلون عليه صلاة الجنازة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم وبارك